أعوذ أعوذ أعوذ أعوذ أعوذ أعوذ بالله بالله بالله بالله بالله بالله من من من من من من الشيطان الشيطان الشيطان الشيطان الشيطان الشيطان الرجيم الرجيم الرجيم الرجيم بسمي بسمي بسمي بسمي بسمي بسمي الله الله الله الله الله الله الرحمن الرحمن الرحمن الرحمن الرحمن الرحمن الرحيم الرحيم الرحيم الرحيم الرحيم الرحيم الحمد الحمد الحمد الحمد الحمد الحمد لله لله لله لله لله لله ربي ربي ربي ربي ربي ربي العالمين العالمين العالمين العالمين العالمين العالمين الرحمن الرحمن الرحمن الرحمن الرحمن الرحمن الرحيم الرحيم الرحيم الرحيم الرحيم الرحيم مليكي مليكي مليكي مليكي مليكي مليكي يومي يومي يومي يومي يومي يومي الدين دين دين دين دين دين إياك إياك إياك إياك إياك إياك نعبد نعبد نعبد نعبد نعبد نعبد وإياك وإياك وإياك وإياك وإياك وإياك نستعين نستعين نستعين نستعين نستعين نستعين اهدنا اهدنا اهدنا اهدنا اهدنا اهدنا صراط صراط صراط صراط صراط صراط المستقيم المستقيم المستقيم المستقيم المستقيم المستقيم صراط صراط صراط صراط صراط صراط الذين الذين الذين الذين الذين الذين أنعمت أنعمت أنعمت أنعمت أنعمت أنعمت عليهم عليهم عليهم عليهم عليهم عليهم غير غير غير غير غير غير المغضوب المغضوب المغضوب المغضوب المغضوب المغضوب عليهم عليهم عليهم عليهم عليهم عليهم ولا الضالين ولا الضالين ولا ولا الضالين ولا الضالين ولا الضالين.